بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الكليمة التي نوجهها لإخواننا طلبة العلم، ستكون هذه الكليمة عن تفسير سورة عظيمة أنزلها الله في كتابه، وهي سورة الهمزة التي سميت بهذا الاسم سورة الهمزة، وبعض أهل العلم يسميها سورة الحطمة، وهي سورة مكية. اتفق الفقهاء وأجمع المفسرون على أنها نزلت في مكة، إلا أنهم اختلفوا هل هذه السورة نزلت في أناس معينين، أم أن هذه السورة عامة تعم من كانت فيه هذه الصفات التي ذكرت في هذه السورة. وهذه السورة قالت طائفة من أهل العلم أنها نزلت في جماعة من المشركين، كانوا يغمزون ويلمزون في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه، ويقدحون كذلك في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه السورة العظيمة تشير إلى هؤلاء، وجاء ذكرهم في بعض كتب التفسير. ذكروا أن منهم الوليد بن المغيرة والأخنس بن شريق، وهكذا أيضا ذكروا أبي بن خلف وجميل بن عامر الثقفي. ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن أيضا ما يصنعه هؤلاء، كما قال الله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هكذا كانوا يستهزئون بالمؤمنين، يتغامزون سخرية بهم، فكانوا إذا رجعوا إلى أهلهم وإلى ذويهم تفكهوا بالسخرية بالمؤمنين. وإذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سخروا منهم وقالوا: هؤلاء تائهون في اتباع محمد. فالله عز وجل قال: وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني أن هؤلاء الكفار، هؤلاء المجرمين، أن المجرمين ما بعثوا رقباء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القول الأول، أن هذه السورة نزلت في أناس معينين، وهذا كان حالهم كما أخبرت، كما قال الله عز وجل عن من سبقهم من الأمم السابقة: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. كانوا يسخرون من موسى عليه الصلاة والسلام، ويسخرون من أخيه هارون. إذن هذه السنة، سنة المبطلين، كانوا يطعنون في الأنبياء ويسخرون منهم ويتهمونهم بكل بلية، والأنبياء ما جاءوا إلا بالحق، ما جاءوا إلا بالهدى، ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولإسعادهم في الدارين. لهذا كانوا يقولون كما قال الله عنهم: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لكن كما أخبر الله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني هذه سنة هذه الأمم التي كفرت بالأنبياء، إلى أن ظهرت قريش التي كذبت بنبيها محمد عليه الصلاة والسلام، وزعموا مرة أنه شاعر وتارة أخرى أنه ساحر، وقالوا مجنون. فهذه هي فعلة الأمم المكذبة قبل قريش، لهذا أحل الله عز وجل عليهم العذاب وأنزل عذابه عليهم. لهذا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فتول عنهم فما أنت بملوم، يعني أعرض عن المشركين حتى يأتيك أمر الله عز وجل، فأنت قد بلغت ولست بملوم، بلغت ما أرسلت به. وطائفة من أهل العلم وعلى رأسهم ابن جرير الطبري المفسر العالم الإمام، فإنه ذهب إلى أن هذه السورة لم تنزل في أناس معينين، وإنما هي سورة عامة، يعني أن النص عام في كل من كان بهذه الصفات. وقد صرح الإمام ابن جرير رحمه الله أنها عامة في كل من كان يعمل بالهمز واللمز، وفي كل من كان بالصفة هذه التي وصف الله عز وجل بها في هذا القرآن أو في هذه السورة، كائنا من كان. فالله يقول في هذه السورة: ويل لكل همزة لمزة. ما معنى ويل؟ الصواب أنه واد في نار جهنم، فقد صح هذا القول عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا إن هذا الوادي يسيل من صديد أهل النار، نعوذ بالله من النار ونسأل الله المعافاة، يسيل من صديدهم وقيحهم. وكلمة ويل بعضهم يرى أنها دعاء، دعاء على هؤلاء بالخزي والعذاب، فهي كلمة وعيد شديد، كلمة وعيد شديد لا يقدر قدره إلا الله جل في علاه. ويل لكل همزة لمزة، فقوله لكل تشمل كل من وصف بهذا الوصف يفعل هذه الأفعال القبيحة والسلوك الشنيعة. ما هي هذه الأفعال؟ الهماز واللماز. قال العلماء: الهماز هو الذي يهمز بالقول، وأما اللماز بالفعل. وكيف يهمز ويلمز؟ يستنقص الناس ويحتقرهم ويزدريهم، فهو طعان معيب يعيب الناس، فيأتي ويغتاب هذا ويسخر من ذلك وينتقص من الآخرين ويطعن بيده وعينه وبلسانه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أو في آية من كتابه، قال الله: هماز مشاء بنميم. إذن هؤلاء هم المشاؤون بالنميمة الذين يفسدون بين الأحبة. وقد جاء عند أحمد في المسند وحسن إسناده الإمام الألباني عليه رحمة الله أن شرار عباد الله هم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة. هؤلاء جاء في الحديث أنهم شرار الناس أو شرار عباد الله. إذن هذا معنى الهمز وهذا معنى اللمز، ويشمل ذلك ما يحصل من غيبة وسخرية واستهزاء وانتقاص من الآخرين. وللعلماء كلام كثير في معنى الهمز واللمز، لكن هذا هو الذي ذكره الله في كتابه. جاء في آيات أخرى، فقد ذكر الله عن صفات المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات. كانوا يعيبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الرجل بصدقته قالوا: هذا ما جاء بهذه الصدقة الكبيرة والكثيرة إلا رياء، أراد أن يرائي. وإذا جاء الصحابي بشيء يسير لفقره وأراد أن يتصدق به قالوا له: إن الله لغني عن صدقتك، فكانوا يغمزون ويلمزون في أهل الإيمان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرهم الله في هذه الآية: ومنهم من يلمزك في الصدقات. إذن اللمز والهمز يكون بالقول، يكون بالفعل، يكون بالإشارة. وهذه السورة العظيمة من تمعن في آياتها عرف ما حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من أمر الغيبة. الله يقول في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لا يجوز للمسلم أن يسمع الغيبة، فسمعها محرم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فإذا عجزت أن تنكر هذا المنكر فينبغي أن تفارق هذا المجلس، والذين هم عن اللغو معرضون. فأنت ستسأل يوم القيامة عن سمعك وبصرك وعن فؤادك، كما قال الله: كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأمر الله بالإعراض: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد الكلام في عرض أخيك: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، كما عند الترمذي وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع كلاما رد وقال: لا تقل هذا، لا تقل ذلك. هكذا كان من سنته عليه الصلاة والسلام. فأن تذكر الإنسان في غيبته بسوء هذا من كبائر الذنوب. وشبهه الله بالذي يأكل لحم أخيه ميتا، فهذا دليل على شناعة هذا الفعل. لكن لا يعني ذلك أن الغيبة محرمة على إطلاقها، فهي تباح لغرض صحيح. وقد ذكر العلماء 6 أسباب لذلك. ذكروا التظلم: يجوز لك أن تتظلم ممن ظلمك عند القاضي وعند غيره. وكذلك ذكروا الاستعانة على تغيير المنكر. وذكروا أيضا: إذا ذكرت فتوى لعالم تستفتيه فتقول: أخي فعل كذا وصنع كذا. وكذلك ذكروا التحذير من المبطلين من أهل الباطل وأهل الشر وأهل الغواية والانحراف، ومنه جرح المجروحين من الرواة الذين رووا الأحاديث وكأهل البدع والشهود. وكذلك إذا أردت أن تشاور شخصا كأن يتقدم لأختك أو لموليتك، فهنا تسأل عنه، فقد يأتي من ينصحك ويقول: لا أنصحك به فإنه كذا وكذا، فهذا من باب النصيحة. وكذلك من جاهر بالفسق أو بالبدعة، فهذا كله استثناه العلماء. حتى التعريف: إذا أردت أن تعرف بشخص كأن تقول: فلان الطويل أو فلان الأعمى، وأنت لم ترد إلا أن تعرف به، فهذا لا بأس إن شاء الله، وقد استثنى العلماء ذلك كله. فتجوز الغيبة في هذه الأمور، وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تدل عليها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته فاطمة بنت قيس أن فلانا تقدم لها وفلان خطبها، فقال: أما فلان فصعلوك لا مال له، وهو معاوية رضي الله عنه، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. فاستثنى العلماء هذا من الغيبة، وقد ذكرنا شيئا من ذلك. إذن هذه الآيات فيها تحريم الغيبة وفيها تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. فإنك يا عبد الله ما تتلفظ بلفظ إلا وستسأل عنه يوم القيامة، لأنه مكتوب، كما قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاتق الله في نفسك، فإن الجنة لا يدخلها نمام. فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني عند الناس في زعمهم هو ليس بكبير، لكن قال بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وهذا هو الشاهد من الحديث. فالمسلم العاقل يقلل من الكلام ويحذر من نقل الحديث، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر ذي الوجهين، كان يحذر من ذي الوجهين، يعني الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وفي هذه السورة العظيمة الله عز وجل بعد أن بين وتوعد أولئك الذين يهمزون ويلمزون، أيضا في هذه السورة تشتمل ما يتعلق على احتقار المسلمين، وهذا من أشد أبواب الهمز واللمز. إياك أن تحتقر أخاك المسلم أو جارك، إياك أن تتعالى عليه بمالك أو بنسبك، إياك أن تصعر خدك للناس فإن الله قد نهى عن ذلك، إياك أن تسخر من قوم فعسى أن يكونوا خيرا منك، لأن السخرية هي احتقار الناس والاستهزاء بهم، وهذا حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وعند غيره يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وجاء كذلك عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه، وهو في الصحيح كذلك، ولا يحقره ولا يخذله. وكان بعض السلف يقول لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، لأن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، إياك من التعيير وإياك من إظهار الشماتة. فلما حصل ما حصل من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه؟ يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، رضي الله عنه. وكذلك ما يتعلق بالتناجي بين اثنين فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يهمزون ويلمزون وتوعدهم بقوله ويل لكل همزة لمزة، قال الذي جمع مالا وعدده، جمع المال بعضه على بعض وأحصاه، كما في قوله تعالى وجمع فأوعى، أي أن ماله ألهاه عن عبادة الله وعن حقوق الله وعن حقوق الناس، فيمسكون المال بخلا ولا ينفقونه في سبيل الله ويخافون من الفقر. فهذا هو ضعف الإيمان، كما قال الله مناع للخير معتد مريب. وقد توعد الله من يكنز المال ولا ينفقه في سبيله ولا يخرج زكاته ولا يعرف حقه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن هذا المال يجعل ابن آدم يصيبه الغرور، فاحذر يا ابن آدم أن يصيبك الغرور بسبب مالك. هل تظن أن مالك هو الذي سيخلدك في هذه الدار؟ هو قارون هلك وذهب في مزبلة التاريخ ولن ينفع، وما نفعه ماله، يحسب أن ماله أخلده. هل يظن أن هذا المال الذي جمع سيخلده في هذه الدار؟ ما أكثر الذين يغترون بالمال ويجمعونه وتمر سنين من أعمارهم وهم ليس لهم هم إلا جمع المال. لهذا لما خرج قارون على قومه في زينته، أهل الدنيا كان لهم نظرة قاصرة، فقالوا ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذه هي نظرة أصحاب الدنيا، هذه نظرة من لا يعرف الشرع حق المعرفة. أما العلماء وأهل العلم ف فقد قال الله عنهم أنهم قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسف الله جل في علاه بقارون هو وماله، خسف به وبماله حتى يكون عبرة لغيره وعظة لمن لم يتعظ. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لهذا إذا جاء العبد يوم القيامة وقد فرط في حق الله وشغله ماله وكنز المال ولم يؤدي حقه، يقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ما نفعه لا سلطانه ولا ماله. لهذا ما هو الجزاء؟ الجزاء كما في قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ لأنه كما قال الله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، كان لا يعطي كل ذي حق حقه، فهذا هو حالهم. لهذا يوم القيامة لا ينفعك لا مالك ولا بنون إذا خالفت في ذلك وتركت حق الله، كما قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا الكفار يريدون أن يفتدوا، فلو جمعوا ما في الأرض جميعا ما ينفعهم هذا الافتداء من عذاب الله. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. لهذا بعد أن ذكر الله صفاتهم وأنهم يهمزون ويغمزون وأنهم يجمعون المال وأنهم يظنون أن مالهم سيخلدهم، جاءت العقوبة، قال كلا لينبذن في الحطمة. ليس الأمر كما زعم، وليس الأمر كما توهم، وليس الأمر كما يظن أن ماله سيخلده. كلا، ليس الأمر كما زعم، لينبذن في الحطمة، أي أن الله سبحانه وتعالى سيلقيه في نار جهنم بسبب هذا الذي ارتكبه. والحطمة اسم من أسماء جهنم، قال العلماء هي صفة لأنها تحطم من فيها. لينبذن يعني سيطرحه الله ويلقيه في نار جهنم بسبب كفره ولمزه وغمزه ولأبيته ولظنه هذا الظن بماله. وما أدراك ما الحطمة؟ هذا تعظيم لشأنها، وما أدراك ما الحطمة. ثم بينها وفسرها وذكر صفتها فقال نار الله الموقدة، فنسبها وأضافها لنفسه سبحانه وتعالى، نار الله. ولا شك أن هذا أيضا من التعظيم، فهي نار الله، هو الذي خلقها، وهي التي سيعذب الله عز وجل فيها العصاة المخالفين. وهنا قوله الموقدة أي بمعنى أنها ملتهبة، حتى قال العلماء صارت جمرا من شدة توقدها، فهي نار عظيمة غير معهودة، فيها من الفزع والرعب الشيء الكثير. ولهذا قال التي تطلع على الأفئدة، نسأل الله المعافاة، أي بمعنى أنها تحرق الأفئدة وتصل إلى قلوبهم وهم أحياء، فتأكلهم النار وتأكل أجسادهم حتى تبلغ إلى الفؤاد. فإذا بعد ذلك احترقوا رجعوا خلقا جديدا، فرجعت النار تأكلهم من جديد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن المعذبين في هذه النار. قال الله لا يموت فيها ولا يحيا، ليس هو بالحي ولا هو بالميت من شدة عذابها، لا يموت فيها ولا يحيا، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إذن هم أحياء في معنى الأموات. ولما أخبر الله عز وجل أيضا في آية أخرى أنه يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، قال الله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فهذا الذي دخل نار جهنم، هذا الكافر تسيل جلودهم وأجسادهم من القيح والدم والعياذ بالله مرة بعد مرة، ثم يطلب منه أن يبتلع هذا القيح وهذا الدم الذي خرج من أجسامهم، كما قال الله من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يشربه. فيحاول هذا الكافر المتكبر أن يبتلع هذا القيح وهذا الدم مما سال من أهل النار، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لا يستطيع أن يبتلعه لقذارته وحرارته ومرارته، ويأتيه العذاب الشديد من كل مكان من كل نوع في كل عضو من جسده، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. الموت المقصود به أسباب الموت، العذاب هو من أسباب الموت، لكنه ليس بميت. لماذا؟ لأنه لا راحة لهم، لو مات لاستراح، فما هو بميت حتى لا يستريح. فعندما نقرأ هذه الآيات علينا أن نتعظ وأن نخاف وأن نخشى الله وأن نبتعد عن معاصيه وعن مخالفاته وكذلك مخالفة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن هذه النار تطلع على الأفئدة. فنسأل الله السلامة. ثم وصفها صفة أخرى فقال إنها عليهم مؤصدة، إذن وصفها بأنها موقدة وأنها تطلع على الأفئدة وأنها موصدة. مؤصدة أي مطبقة، أطبق الله عليهم، مغلقة، فأغلق الله عليهم النار، فكل جانب منها مسدود لا يستطيع أن يفر. ثم ختم بصفة رابعة في عمد ممددة، يعني قالوا أعمد أو عمدان من حديد والأبواب مغلقة، وتجد هؤلاء في نار جهنم في أعناقهم السلاسل وهي قيود، فلا يستطيعون الفرار ولا الخروج. نسأل الله السلامة والعافية. هذه السورة العظيمة لا شك أن من قرأها وتدبرها يأتيه الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويخاف من هذه النار العظيمة الذي ذكرنا شيئا من صفاتها. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا النار، اللهم قنا النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. هذه كليمة أذكر بها نفسي وإخواني، وأكتفي بهذا المقدار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.